أيها الإخوة الأحباب، سننتصر لأننا نقدم الأسرى بالآلاف والجرحى بعشرات الآلاف. فتحية لشهدائنا الأبرار الذين جادوا بأغلى ما يملكون. فلسطيني أنا والقدس عنواني، جدي أنا الياسين، رنتيسي رباني. فلسطيني أنا والقدس عنواني، جدي أنا الياسين، رنتيسي رباني. في القدس صامد أنا، في الأقصى صامد أنا، وألوف تلقاني نعلنها بسم الله. يسمعها خلق الله، ياسين رمز الشعب، رنتيسي منا العهد. نمضي ع درب الفدا بإخلاص وإيمان، على درب الحرية نمضي، وعهد علينا ما باللين، وعهد علينا ما باللين. وإحنا الشعب اللي ما ينسى الرنتيسي وأحمد ياسين، رنتيسي وأحمد ياسين. على درب الحرية شباب، أنتم القوة وأنتم المستقبل وأنتم حياة الأمة. بارك الله في جهودكم وتضحياتكم وثباتكم. ياسين يا ياسين يا ياسين صانع جيل فلسطين يا ياسين نبدع دربك صمدين يا ياسين بحماس وعز الدين يا ياسين علي رايات الدين يا ياسين نصر وقوة وتمكين يا ياسين نكتب لك بالملايين يا ياسين من غزي لجنين يا ياسين جيل الناصر جايين يا ياسين أعاهدكم أيها الشهداء أن القافلة تسير وأن المقاومة مستمرة وأن الاستشهاد والجهاد مستمر. اسمي أحمد الياسين وعنواني كل فلسطين ما فرطت الأرض يوم ولا خنت الأقصى والدين. اسمعني يا ابن فلسطين اسمع هذه الوصية خلي ضميرك حي وصوت وارضي رب البارية من أجل المسراوي حماسي صوت لحماسي ومسلم هادي فلسطين صوت لحماسي صوت لحماسي.